افتتحت موحدا حمدا حمدا وشكرا يا ثم الصلاة ثم الصلاة مع السلام على الذي سميته سميته قبل الأمام محمدا ثم الصلاة مع السلام على الذي سميته سميته سميته قبل الأمان يا ربنا يا ربنا جئنا إليك يا يا ربنا جئنا إليك جئنا إليك يا ربنا بجمعنا نرجو رضاك نرجو رضاك نرجو رضاك نرجو رضاك نرجو رضاك والمعونة والهدى يا